المرض يهدم ما بناه البالي والسهر لا يبقي على انسان. يا ناسجا ثرب الامان فلربما نسبت يداك لخائف الاكفان. يفنى العالمين جميعا ولم يبقى الا وجه المهيمن ذو الجلال والاكرام. اني عصيت ان شاء عذبني لكنه بجميل الستر غطاني. اعصاه يذكرني انساه يذكرني فكيف انساك يا من لست تنساني. قالوا تسل عن هذا الدين. قلت بمن كيف التسلي والاحشاء نيراني. ان التسلي في مذهبنا حرام فكيف ارضى لنفس الكفر بعد ايماني. شارب الخمر يفيق من سكرته وشارب حب الاله يعيش العمر سكرانه. صلاة وسلاما على امام المجاهدين وصفوة خلق الله اجمعين والمبعوث رحمة للعالمين والذي اعلنت السماء خبر وفاته وهو على قيد الحياة حي يرزق. انك ميت وانهم ميتون. لم يشق جيبا ولم يلطم خدا وانما قام وتوضأ وصلى ركعتين خفيفتين فقال مرحبا بلقاء الله عاجلا او اجلا. لن ترتوي يا قلبي الا بنفحة الايمان ولن تكتحل يا عيني الا بنظرة الى الرحمن. يا رب لقد اذنبت واذتني ذنوبي وليس لها غافرا الاك. دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذا او ذاك. ايها الاخوة المؤمنون في كل بقاع الارض احييكم بتحية الاسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ان اسعد بحضراتكم عادل فؤاد ابو العزم من اسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي عاش من العمر على قدر ما عاش ولكن لابد وان تكون نهاية المطاف العودة الى الله عز وجل. وهذه طبيعة الحياة فالليل مهما طال لابد له من نهار يطفيه والزرع مهما طال لابد له من ماء يرويه وابن آدم مهما عاش لابد له من موت يقيه. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الليلة قارئين جليلين من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي. شرف بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطاروت مركز زازي. ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ شيخ محمد علي الطاروسي. كما سعدت ايضا بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب القارئ والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية. إخوة الإيمان والإسلام في هذه الليلة يسعدني أن أسعد بأخي الحبيب ومعد هذه الليلة المهندس ناصر صلاح وصاحب الموقع الإسلامي على شبكة الإنترنت والذي يقوم بإخراج هذه الليلة معنا في هذه الليلة. وأرحب بكل السادة الضيوف معنا في هذا اللقاء. أيها الإخوة الأحباب يتواصل هذا العطاء. سبحان من رفعنا بالعلم مراتب ودرجات وجعل لنا النحل باسقات وأمدنا بالظل كي لا نظل وأرسل إلينا الحبيب حتى لا نظل. مع خير ذي بدء مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطاروت مركز زازي. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي. أسأل الله تبارك وتعالى لقائنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ فلا تجعلوني Thank you. ولهم Thank you. ويقطعون ما Bye. ابويا عم شيخ محمد. Oh, الله أكبر. قال سبحانك تنصرون بالله وكنتم امواتا ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. الموتة الاولى كانت من عدم الى الوجود، ثم بعد ذلك كنت على قيد الحياة، ثم قدر ربي عز وجل لك الموت في الدنيا، ثم الحياة بعد ذلك بعد البعث وبعد المحاسبة في النفس. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العجرة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ محمد علي الطاروسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بفاروق مركز الجازية. حقا العمر ساعات وما فات فقد فات، وهيهات هيهات ان يرجع ما فات. فاعمل ما شئت في هذه الدنيا فانت اما ان تكون من الاحياء واما ان تكون من الاموات، فلا ربما يسأل عنك يوما اين فلان ابن فلان فيقال عنك انه قد مات. اخوة الايمان والاسلام، تتقدم الاسرة الكريمة وخاصة معالي الاستاذ الدكتور كمال سليمان مستشار اول وزارة الزراعة، والاستاذ صالح سليمان رئيس مدينة شبين الازرق، والحاج سعيد سليمان والاستاذ عدي سليمان، وجميع علاقة عيسى بخالص الشكر والتقدير الى كل من وساهم في هذا العزاء. اشكر ضيفكم السرادق المقام والنارة احدى مخازن المهندس محمد عبد اللطيف خصاصين الازهار، وشاكر ايضا لمهندس صوت الحاج محمد الشربجي ب 100 ملتاح. شاكر واجب يا استاذ جمال سبل بصدقه. اخوة الايمان والاسلام، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي رحل عن دنيا الناس وهذه طبيعة الحياة، لابد لنا من الرحيل عاجلا او اجلا، رضي الانسان ام لم يرضى لابد له ان يرحل، وهذه طبيعة الحياة لابد ان يرحل الجميع، لاننا ضيوف على ظهر هذه الارض، والضيف مهما طالت اقامته لابد له ان يرحل عن دنيا الناس. ولكن من منا عمل لبعد الرحيل، ليست القضية في الموت، ولكن القضية بعد ذلك ما يحدث للإنسان بعد الموت. ربما يكون المرض هو مقدمات للموت، ولكن إذا كانت نهاية الحياة تتعلق بالمرض ونهاية المطاف يكون لقاء الله عز وجل، فمرحبا بالموت وبالمرض إذا كانت نهايته لقاء الله عز وجل. إخوة الإيمان، برهة قليلة لنعيش مع تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.